بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. مائدة الغذاء الشهية المتعددة الأصناف هل يمكن أن تتحول إلى مائدة سموم برغم أن كل شيء فيها طازج وصحي ونظيف؟ ثورة جديدة في الطب اسمها فود ألرجي أو علم جديد بيسموه كلينيكال إيكولوجي، حاجة أكتر من الكلام بتاع زمان اللي هي الفراولة تعمل هرش والمش عارف الشوكولاتة تعمل أرتكارية. لا، الحكاية أكبر من كده، ودخلت أمراض كبيرة مستعصية في القائمة، أمراض زي الروماتيزم، الربو، الإكزيما، الصداع المزمن، تورم الأطراف، ضعف العضلات، التنميل والزغللة، القولون العصبي، تآكل الأعصاب، الاكتئاب، الفصام، الانحرافات السلوكية، الطفل المزعج، ظاهرة في البيوت وفي المدارس اللي هو لا عاوز يتعلم ولا عاوز يقعد ولا عاوز يذاكر، ودايما يكسر الحاجات في البيت ويقطع كتب في المدرسة، معتبرة مرض دلوقتي. كمان ظاهرة الهايبر اكتيفيتي في الأطفال أو النشاط الزائد، بحيث أنهم مش قادرين لا يقعدوا الولد ولا يخلوه يركز في أي حاجة، برضو معتبر ده مرض. هل ممكن أن أمراض زي الأمراض الكبيرة دي يبقى سببها مجرد أكلة وأكلة بريئة؟ يعني مثلا هذا المريض المزمن اللي بقاله مش عارف كام سنة مش عارف بيشتكي من التآكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكليروزيس، وده مرض عضال ومفزع وشيء مأساوي، مجرد من هو يبطل أكل برتقان مثلا يخف؟ طبعا ده كلام غريب. مثلا إن يقول لك إن الرغيف العادي، رغيف القمح ده ممكن يعمل اكتئاب، فإذا الواحد غير الأكل من النشويات اللي هي معتمدة على القمح للنشويات الرز يقوم يشفى من الاكتئاب. مثلا إن فنجان القهوة والبيضة الصبح ممكن يبقوا مسؤولين عن أمراض، يعني سلسلة أمراض معقدة زي مثلا سوء الهضم والغازات وتطبل المعدة والمغص والصداع والانفجارات العاطفية وكل ده، بحيث ان هو لو بطل يقوم يخف. يعني المسألة غريبة، لكن دلوقتي في معركة كبيرة في أمريكا وفي أوروبا، وهو الليلة بين الأطباء وفرقتين كبار، الفرقة بتاعت الكلينيكال إيكولوجي اللي هي بتتكلم الكلام ده وبتقول ان ممكن الاكلات البريئة جدا النظيفة والطازجة وكل حاجة ممكن تسبب كوارث وممكن تسبب امراض كبيرة مزمنة. وبيقول لك ايه الحكاية، يعني مش مجرد كلام، ده احنا مستعدين نجيب المرضى بتوعنا ونمتحن قدام لجان محايدة، ونجيب معانا صور الأشعة والتحليلات المعملية وتشوفوا الحكاية بالضبط، وعملين يعملوا نشرات وكتب. والجانب الآخر اللي هم الأطباء التقليديين رافضين المسألة تماما، وبيقولوا إن ده كلام فارغ وتهريج، ودي أمراض ممكن تكون أمراض نفسية، واللي انتوا بتقولوا عليه مالتيبل سكليروزيس أو تآكل أعصاب دي جايز تكون مجموعة شكاوي هستيرية ووهمية بتخف بالوهم زي ما جت بالوهم تخف بالوهم. ومن وراء الحاجات دي فيه مافيا الشركات الدوائية، ودي طبعا تملك مليارات، وهي تملك المجلات الطبية وعلاقتها بأساتذة الطب في الجامعات وبالوزارات وبالدول كمان، علاقات كبيرة جدا. ونحن عارفين بالضبط قد ايه الشركات دي بترمي أدوية في البلاد النامية، أدوية انتهى تاريخها، وأدوية لها أثار جانبية فظيعة بتشوه الجنين، وأدوية تعمل سرطان، وأدوية يعني زي مثلا الفلدين والفولترين أدوية قطعا بتعمل قرحة، والكورتيزون واللي بيعمله يخوخ العظم ويوقف النمو ويورم الجسم، ومع كده تيجي تترمي هذه الأدوية في البلاد النامية ومعها مجلات ونشرات، ويعني بأنها استصنع معجزات. وبعدين وراها قوة الدول نفسها ووزارات الصحة وأساتذة الجامعة، فدي تكتل كبير. هذا التكتل طبعا خاصة شركات الدواء والمافيا بتاع العقاقير ممكن يتخرب بيتها، لأن الله مرض ممكن يخف بمجرد ان انا ابطل اكل برتقان. طب وانا ايه لازمه ان انا اعرف نفسي بالدواء؟ حرم الدواء في صندوق الزباله على طول، وطبعا الشركات دي ممكن تفلس. فهي بقى واخده موقف دفاع حياه او موت وتملك المال. طبعا المساله يعني مساله مش بسيطه، والمعركه مستمره في الجبهتين. الناس بيقول لك لا ده تخريف وتهريج وعبارة عن حالات نفسية وبتخف ببرتقان أو من غير برتقان ما لهاش دعوة، وناس بيقولوا لا ده احنا عندنا حاجات موثقة وآدي 70,000 حالة وآدي ملفات وآدي وآدي. وطلع أخيرا دكتور بروستوف طلع بنظرية جديدة، ده واحد من الجماعة بتوع الكلينيكال إيكولوجي، طلع بنظرية جديدة قال لك ان فيه في القولون خلايا حساسية شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي بتبقى موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا اذا التقت بطعام هي حساسة له، فبتطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتلف في الدورة الدموية كلها، اذا وصلت للمخ تعمل اعراض عصبية، تعمل صداع مزمن، وإذا وصلت للمفاصل تعمل أمراض روماتيزمية، إذا وصلت للصدر تعمل أعراض ربوية، إذا وصلت للمراكز العليا زي الذاكرة والسمع والمش عارف إيه والحاجات دي تعمل هلوسة، وتعمل إذا وصلت للمراكز الحركية تعمل نشاط زائد عند الطفل وتعمل تهيج عصبي وتعمل الحكاية الانحرافات السلوكية إلى آخره إلى آخره. فتبص تلاقي الطبيب يواجه بأعراض غير مترابطة، أعراض يعني في كل حتة في الجسم غير مترابطة، فبيحول المريض إلى 10-12 متخصص، كل متخصص يبحث في نطاقه ويقول لك ما فيش حاجة، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، يعمل أبحوث ما فيش، وفي النهاية يعتبر هذا المريض يتكتب عليه ليبل اسمه سايكوسوماتيك أو هايبوكوندرايك، ويحولوه للإيه للمستشفيات النفسية، ويرسى في النهاية نروح المستشفيات عقلية كمان. فبيقول ان ده سوء فهم للقضية، وان في الواقع البولو الحالة المريض اللي هو بولي سيمتوماتيك اللي هو عنده تعدد اعراض واعراض غير مترابطة بيبقى سببها الخلايا اللي في القولون اللي بتعمل تسمم في الدم بمواد معينة تؤدي الى اعراض متعددة على قد ما الدم بيعدي على كل حتة في الجسم. فده ابتدى يديهم الفتوى، وابتدى يديهم نوع من الايه الاساس الباثولوجي للكلام بتاعهم. طبعا طلع في انجلترا كمان جون مانسفيلد بيقول يا جماعة المسألة لا تدعو اليأس، في حل. طبعا الأكل المتهم والأطعمة المتهمة أطعمة عادية خالص، إشي مثلا رغيف قمح، إشي برتقانة، إشي موزة، إشي بتاعه، ودي حاجات لا يمكن تجنبها، أو مثلا كل مستحرجات الألبان مثلا بأشكالها المختلفة سواء كان جبن أو زبادي أو حليب أو إلى آخره، فدي حاجات مش ممكن تجنبها. فلو ابتدينا نحرم على هؤلاء المرضى الأكل مش لا مش هيفضل لهم حاجة يأكلوها. فجون مانسفيلد ده صاحبنا طلع بفتوى عجيبة قوي، قال لا أنا عندي حل. والحل بإيه اللي بيعمله؟ أولا بيعملوا دلوقتي خلاصات لجميع الأطعمة، مستخلصات في أزاز صغيرة كده، يعني خلاصة سبانخ، خلاصة ملوخية، خلاصة جرجير، خلاصة برتقان، خلاصة موز، بالشكل ده معمل كله خلاصات صغيرة عبارة عن سوائل شفاف. وبعدين بيختبروا المريض على هذه المستخلصات فبيرشوا تحت لسانه رشة خفيفة مثلا من الموز، فإذا ما حصلتش أعراض يجربوا تاني الايه رشة من خلاصة من طعام آخر لغاية ما يعطروا في الطعام اللي بيعمل له أعراض. وبيقولوا الأعراض بتبتدي بعد 15 دقائق من الرشة اللي تحت اللسان دي. يبقى بعد ما يشخصوا الأكل المتهم والطعام المتهم يبتدوا يدوا للعيان جرعة كبيرة منه، فطبعا هيعيا، فيبتدوا بقى يقللوا الجرعة شوية شوية لغاية ما يوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض، هي أدنى حد من إيه مرجع جرعة مخففة جدا جدا جدا. فدي لما بيوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض بيسموها the neutralizing dose أو الجرعة المعادلة. والدكتور جون مانسفيلد بيقول هي دي الجرعة الشافية، لأنها هتبقى زي الفاكسين، بعد ما ياخد منها كم مرة خلاص يبقى الجسم هيبتدي يتعود، وتبتدي الماست سيلز اللي في القولون تعمل نوع من التوافق مع المادة دي، وينتهي قصة الايه الفود أليرجي اللي عند هذا الشخص أو الحساسية لهذا الطعام، وياكل على كيفه. ادفع $200 وكل على كيفك، $50 عشان يشخص الطعام المتهم و $150 عشان يحضر الجرعة المعادلة. طبعا ده زود الهجوم بتاع الطائفة التانية بتاع الدكاترة، قال لك ده خلاص ده فتحوا ده بقوا نصابين محترفين، ودي عملية نصب وشيء غير مفهوم باثولوجيا غير مفهوم، ايه الجرعة المعادلة دي؟ في نفس الوقت المجلات المحترمة رفض نشر أي بحث من البحوث دي. طبعا الحكاية الموضة دي طارت لأمريكا، ودلوقتي فيه عشرات العيادات والمراكز الطبية اللي بتعالج بالجرعة المعادلة دي، ومتعددة في أمريكا، بقت زي المراكز دي زي حكاية الويمبي والماكدونالد والكنتاكي وبتاع، تخش جوه يتعمل لك التشخيص بتاع الطعام اللي هو بيتعبك، وبعدين يعملوا لك الجرعة المعادلة خلاص تنتهي الموضوع. آخر مفاجأة إن في يعني مجلة نشرت فعلا من المجلات المحترمة، نشرت بحث عن علاج الربو بالجرعة المعادلة، وقالت إن ده فعلا بيفيد، فهاجت الدنيا وقامت على حكاية الجرعة المعادلة دي. المهم إن إيه الدنيا قايمة كلها هناك، ناس يقولوا نصب وناس يقولوا لا، احنا ناس بيننا وبينكم ان احنا نعمل محاكمين وتجيبوا يعني لجنة وتشوف هو هنجيب العيانين بتوعنا، واحنا يعني انتوا بتقولوا وهم. طيب احنا هنستعمل خلاصات مجهلة، يعني المريض نفسه مش عارف، يعني الخلاصة اللي بتتعبوا دي نحطها بين 10 خلاصات وطعمهم واحد، نحط فيهم مادة زي كلوروفورم أو خلي طعمه كله واحد، فالمريض ما يقدرش يميز وما يعرفش حتى الممرضة اللي هتديهوله. ونسيبكم أنتوا تعملوا التجارب دي على هذه العينات المجهلة، وحتلاحظوا إن لما تيجي العينة اللي فيها المادة اللي هي فيها الطعام المسبب هتبص تلاقي الأعراض ظهرت على طول، مع إن المريض مش عارف إلى آخره. فطبعا يعني نشوف الفيلم الأول وبعدين نتناقش في الحكاية الأيمة دي. مائدة الطعام الجميلة الحلوة دي أصبحت الآن مائدة متهمة، وبيقول لك إنها ممكن تتحول إلى مائدة سموم، وإن الحكاية مش مجرد الأرتكاريا ولا الهرش ولا الكلام اللي كان بيقوله زمان، لا ده الحكاية أمراض كبيرة ومستعصية ممكن تنشأ من طعام بريء وعادي. اللي تزعم الحركة دي وبدأها هو دكتور راندولف. دكتور راندولف ده راجل متخصص في الحساسية، واخد دكتوراه وراجل مهم. فلما قام وبدأ الحركة دي قالوا عليه الراجل ده مخرف وكرشوه من الوظيفة بتاعته، فهو فتح مستشفى واستمر في الأبحاث بتاعته، وعنده حاليا 25 ألف ملف ل25 ألف حالة عالجهم عن طريق اكتشاف الطعام المسبب. مجرد ان العيان يبطل مثلا القهوة والبيضة بتاع الصبح يخف مرجع يبطل. نظامه بقى ان المريض يخش المستشفى بتاعه 3 أسابيع يقعد 4 أيام الاول ما يأكلش حاجة ابدا الا المية الايه يشرب بس المية المعدنية دي. دي ميسيس بيرتا دخلت المستشفى قعدت 4 أيام ما تأكلش، وكانت الاعراض بتاعتها عبارة عن زغللة وتنميل وتورم في الاطراف واكتئاب وصداع مزمن ونوبات من التهيج العصبي لدرجة ان هي كانت بتكرش الاطفال خايفة لا تقتلهم. ولفت على الاطباء كلهم وراحت مستشفيات نفسية وما نفعش اي علاج، فجت لصاحبنا الدكتور راندولف. دكتور راندولف الصيام بتاع الـ4 أيام دول عشان يفضي الجسم من جميع الاغذية. هي بتقول بكلامها ان بعد الصيام الـ4 أيام دول جميع الاعراض اختفت. بعد كده بيبتدي بعد الصيام الـ4 أيام يجرب بقى الاكلات المختلفة. فاليوم الخامس قدموا لها فطائر القمح وقالوا لها تكتب بإيدها كل الملاحظات اللي تحس بيها. فهي بعد ساعة من أكل فطائر القمح مع مية معدنية ابتدت ترجع جميع الأعراض اللي هي الزغللة والصداع تورم الأطراف وكل الأعراض رجعت لها تاني. فطبعا دكتور راندولف قال ده يثبت ان في علاقة معينة بين القمح بالذات وبين جميع هذه الأعراض. الغريبة ان طبعا الأطعمة دي بتبقى أطعمة عادية خالص، يعني احنا كلنا بناكلها. مثلا ده برضو واحد تاني اسمه بول نيرا، ده قاعد 20 سنة يشتكي بأعراض معوية، مغص وغازات وإسهال وصداع وخسسان وضعف عضلي، والأطباء احتاروا فيه وأخيرا ودوه مستشفيات نفسية ما نفعتش، مستشفيات عقلية ما نفعتش. فجه للدكتور راندولف قعد يعمل عليه بقى الاختبارات اللي قلناها 4 أيام من غير أكل ومية معدنية، وبعدين يبتدي يجرب عليه الإيه المأكولات المختلفة. فأول ما وصل لتجربة فنجان القهوة والبيضة جد جميع رجعت جميع الأعراض لصاحبنا ده. ففي نظر راندولف السبب لجميع الأعراض هي فنجان القهوة والبيضة الصبح. المريض بيقول فعلا إن هو لما بطل هذه العادة اللي هو فنجان القهوة والبيضة الصبح لأول مرة في حياته من 22 سنة ابتدى يعيش من غير أعراض تماما وجسمه سليم وصحيح. طبعا الفرقة الثانية تقول لك ده وهم وإيحاء ووحي وهو تأثر بشخصية الطبيب، لكن الهوجة هوجة كبيرة والعلم ده علم عمله علم جديد خالص كلينيكال إيكولوجي. وده واحد تاني من الجماعة الرواد بتوع الطب الجديد، ده اسمه مانديل، دكتور مانديل. دكتور مانديل برضو عنده مستشفى في كنتاكي، وبيلجأ إليه بقى كل الحالات المستعصية اللي لفت على الطب كلها وما نفعتش تجيله. كل دي حالات اللي هي فشل معها الطب والجراحة بكل أنواع. فدول بقى المتلطمين بيجوا لعمنا إيه مانديل ده. دي الست دي أعراضها عصبية. هنا عمل طريقة سهلة لأنه جاب مستخلصات من جميع، عمل مستخلصات لجميع الأطعمة، خلاصة سبانخ، خلاصة لوبيا، خلاصة فاصوليا، خلاصة عيش، خلاصة لبن، خلاصة مش عارف جرجير. فيبقى كل اللي هيعمله هيرش الخلاصة دي تحت اللسان، وبعدين يقولوا للمريض استنى 5 دقايق، وبعد 5 دقايق يبتدوا يشوفوا ايه الاعراض اللي حصلت. فبتبتدي الاعراض على طول اذا صادف وكان الخلاصة دي هي خلاصة الطعام المتهم. هم بقى ابتدوا ينظموا بقى شغلهم. طبعا غريبة انه بعد 5 دقائق يبتدي، لكن هو يقول لك يعني ممكن في الدورة الدموية على طول بتوصل الدورة الدموية من اللسان. دكتور مانديل اللي هو احد رواد الكلينيكال ايكولوجي بيقول ويؤكد ان فعلا في امراض مرتبطة بانواع اكل عادي جدا زي البرتقال او الموز او القمح او الحاجات دي، وتعمل أمراض متعددة الأعراض كانت زمان لغز بالنسبة للأطباء ومحيراهم، زي الحاجات اللي مكتوبة دي كلها أنواع الإسهال وقراح المصران وكده، ودي حالة من الحالات اللي عالجها المريض ده. أصلا دكتور كان بيشتكي بالتهاب روماتيزمي وكان بيستعمل عكاكيز وما يقدرش يمشي خالص، فجرب عليه الخلاصات لغاية ما اكتشف ان السبب هو اللحم العجالي بالذات. هيعمل هنا تجربة عليه، هو طبعا خف وبقى زي الفل لما انقطع تماما عن اللحم العجالي. هنا هيدلوا تاني الخلاصة بتاع اللحم العجالي، خلاصة البيف، بعد 5 دقايق هنشوف ان هو رجع يعرق تاني، هنشوف دلوقتي بعد ما كان خف وبقى زي الفل بمجرد الكم نقطة اللي تحت اللسان دي هنحس انه رجع يعرق تاني. فاذا في علاقة اكيدة بين اللحم العجالي وبين الاعراض. طبعا هو ما كانش عارف بيرشوا ايه، عشان الجماعة اياهم بيقولوا ما هو ده وهم وبتاع، لكن هم ما قالوش للدكتور هنرش كذا، يعني مش عارف ايه الخلاصة اللي بتترش في بقه. بعد ما تعدي فترة عدة ساعات طبعا لأن الرشة خفيفة قوي الأعراض بتختفي ويرجع طبيعي. إنما المهم إن في علاقة مؤكدة بين الطعام وبين الله. الست دي عندها تأكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكليروزيس، ده مرض مزمن بيؤدي في النهاية إلى الشلل. الست بتلزم الفراش والكرسي ذو العجلات، فاتضح هنا إن في علاقة بين الموز وبين المرض ده. بعد ما كلت حتة موزة دراعها اتشل وما ما مش قادر اتحركه خالص. طبعا الناس الطرف التاني بيقول لك يا عم دي اوهام، دي وليه عندها هستيريا، ده كلام فارغ. واحدة ثانية برضو فيكي، ميس فيكي دي البنت دي قعدت 16 سنة تشكو من مالتيبل سكليروزيس او تآكل الاعصاب، وصل بها الحال انها بقت مش قادرة تتكلم ولا تقعد ولا شلل، ولزمت الايه كرسي ابو عجلات. وبعدين لما الدكتور مانديل اكتشف العلاقة، هنا العلاقة كانت البرتقال والقمح بالذات، لما بطلت الحاجتين دول رجعت طبيعية خالص وبتمشي عادي وما فيش الشلل اللي كان عندها. فطبعا الجماعة الأطباء الطرف الآخر اللي ضد النظرية دي بيقول لك ده كلام فارغ، دي حالة هيستيريكال، وكل ما في الأمر ان هي يعني مؤمنة جدا بكلام الدكتور ده، فيعني الأعراض زالت. طبعا في ده دكتور ريمون سلافن ده ضد الحركة دي كلها، بيقول لك ده دجل رسمي ودي حواديت وطرائف ونوادر وكلها عبارة عن حالات سيكولوجية نفسية بتخف بالإيحاء، ومش ممكن تكون دي حالة مالتيبل سكليروزيس. وكذلك الدكتور الثاني دكتور روبرت رايزمان ده برضو رأيه ان مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مالتيبل سكليروزيس، لأن تأكل الأعصاب ده مرض مزمن وفظيع. هنا الأبحاث اللي بيعملوها على الربو، معلوم طبعا أن الربو في نظر الأطباء التقليديين مرتبط بروائح معينة ممكن تسببه، زي اللي فيها حبوب لقاح وروائح زي شعر القطط وشعر الكلاب والصوف والنايلون، بالذات الحاجات اللي مرتبطة بالروائح. فالدكاترة بيعملوا مستخلصات الروائح دي وبعدين يعملوا بها حقن تحت الجلد، فالشكة اللي تعمل احمرار تبقى هي الريحة المسببة، إذا كان شعر قطة شعر كلب صوف بتاع إلى آخره. ده الطب التقليدي في قصة الربو. لكن هم ما بيعترفوش بالأطعمة، لأن الأطعمة ممكن يتعمل منها مستخلصات وبعدين تتعمل اختبار بالشكل ده فما بتديش نتائج أبدا. فهم مش موافقين على أن إطعام معين زي موزة ولا برتقانة ولا بتاع ممكن تعمل حالة الربو المزمن. فهي دي نقطة الخلاف. الجماعة اللي هم بتوع كلينيكال إيكولوجي بيقولوا والله احنا ما لناش دعوة للكلام ده كله، احنا بنجيب مريض اهو وبنجيب الخلاصة اهو بتاع الموز وبنحطها تحت لسانه وهو مش عارف الخلاصة دي فيها ايه، وبعدين فعلا بيجيله أزمة ربو قدامكم، فانتوا بقى فلسفوا بقى الكلام ده زي ما انتوا عاوزين. كل ده عينات مجهلة وبنديها للمريضة والمريضة مش عارفة العينة دي فيها ايه، وكلها حاجات طعمها واحد، فعنصر الوهم غير وارد وكذلك الإيحاء. ايضا هم ادعوا ان انحرافات سلوكية بتاع الاطفال وحكاية الطفل المزعج اللي بيفشل في المدرسة واللي بيبقى في البيت عمال يكسر ويعيط ويصرخ ومش ده، بيقول لك برضو له علاقة بانواع الاكل المعينة اللي بيأكلها، خاصة الشوكولاتات والموز والبونبونات والحاجات اللي ايه اللي فيها مكسبات اللون والطعم. الدكتورة هنا بتعمل تجربة بالفعل انها جايبة الخلاصة المتهمة وحتدي للولد ده تحت لسانه رشة كده ونشوف الولد ده هيجرى له ايه. الولد ده ولد لما بيجيله الحالة دي بيترازل وإلا أدبه وحط جزمته في وش الناس ويقعد يكسر وكده، ودي أمه. فهو دلوقتي هادي فهتختار الخلاصة اهي، وبعدين هترشها تحت اللسان، وبعدين هنشوف ايه اللي هيحصل بعد 5 دقايق. هيبتدي الولد يحط رجله على المكتب وتقول له شيل رجلك، فيحطها في دماغها، وبعدين يبتدي يبوخ بقى ويسخف حتى عينيه تبقى كده يعني مش طبيعية. هم طبعا الجماعة أطباء التقليديين بيقول لك ده واد بيمثل، ده نصاب، معقول نصدق ان حكاية رشة تحت اللسان؟ هو ابتدى بقى يكسر ويلعب ويحدف ويحدف وبتاع وسقف البواخة يعني، وحيكسر اللمض النيون وبتاع. وبعدين قالوا طب نعمل تجربة تانية مجهلة، يعني دول عبارة عن 6 أزايز، الإزازة المتهمة هي واحدة فيهم وإيه وطعمهم كله واحد ومحدش عارف، المريض نفسه والبنت العيانة مش عارف، عشان نلغي موضوع إن هي بتمثل أو ده وهم أو بتاع. فهي ابتدت تديها من العينة الأولانية رشة تحت اللسان، وبعدين بعد الرشة تحت اللسان ما حصلش أي حاجة، البنت زي ما هي بالظبط. فابتدت تديها إيه من الإزازة التانية، وبعدين من الإزازة التالتة. في الإزازة التالتة ابتدت الأعراض تبان، والأعراض كانت واضحة لدرجة إن النبض ارتفع 120 نبضة في الدقيقة. هنا بقى كانت مش مجرد يعني رزالة، لا ده عرض يعني صين بقى، يعني حاجة حصلت في الجسم يعني. دي بقى اللي هي حصلت فيها الأعراض. لو كان الحكاية وهم كان مفروض من أول إزازة الطفل حصل عنده ارتفاع في النبض، شمعنا بقى حصل في تالت إزازة وبالذات في الإزازة اللي الدكتور شخص إن فيها خلاصة الطعام المتهم. فطبعا دي تثبت كلامهم. آه طبعا بينشروا في جرائدهم الكلام ده، لكن دي جريدة مجلة أسترالي نشرت البحث ووافقت عليه، لكن المجلات المحترمة بترفض نشر هذه البحوث وبتعتبر أنها نوع من الكواكري أو نوع من الدجل الطبي. لكن أخيرا جرنال محترم في إنجلترا اسمه لانسيت نشر المسألة دي، ده زعيم الشلة إياه اللي كرشوه من وظيفته واعتبروه مخرف اللي هو راندولف، وهو اللي بدع هذا العلم اللي هو كلينيكال إيكولوجي. دي المجلة بتاعتهم. طبعا الموضوع دي مجلة اللانسيت اللي هي نشرت أخيرا بحث عن علاقة الربو والأطعمة، ووافقت فيه على الكلام اللي اتقال، فهي كانت يمكن المجلة الوحيدة اللي وقفت في صفهم. ده دكتور آخر اسمه رونالد فين، ده برضو من الرواد بتوع هذا النوع من الطب، وبيؤكد فعلا العلاقة بين بعض أنواع الأطعمة العادية وبين بعض الأمراض المزمنة. وحنشوف مريضة بتاعته ميسيس جويس، المريضة دي كانت عندها مجموعة شكاوى عصبية، يعني اكتئاب وانفجارات عاطفية وصداع وهزال، فحيعمل تجربة عليها عجيبة قوي، يعني يغم عينيها ويدخل أنواع من الأطعمة المختلفة بأنبوبة معدة عشان كمان ما تدركش الطعم، فبيدخل شوربة من مختلف أنواع الأطعمة، فلما بيجي للطعام المتهم اللي هو كان القمح وجميع مشتقاته اللي هو التورتات والجاتوهات والحاجات دي كلها، لما بيجي ده ابتدوا بالرز ما عملش حاجة، وبعدين لما جه لغاية حكاية مستخلصات القمح ابتدت الأعراض تبان، وهنا بيقول أنا بعمل التجربة دي وهي متغمية، هي مش عارفة، وبعدين هي ما بتحسش بطعم أي شيء لأن أنبوبة المعدة بيوصل الطعام للمعدة على طول. الحاجة التانية حكاية القولون العصبي، دي هنا ميس فيفيان دي مشكلتها حكاية القولون العصبي والإسهال والمغص المستمر والقرح بتاع المصران، وعملت جميع الفحوص اللي طلبوا الدكاترة انها تعملها وجميع العلاجات وفشل كله. فجت لصاحبنا الدكتور فين وعمل عليها الاختبارات بتاعته واكتشف المسبب الحقيقي، ومجرد ان هي انقطعت عن الاكل اللي هو كان بيسبب حكاية الريتابل كولون او القولون العصبي طبعا انتهى كل شيء. هنا بيختبروها بأنواع من الشوربة طعمها واحد تمام، يعني عاملين نفس الطعم، يعني شوربة رز وشوربة قمح بس مطبوخة بشكل ان الطعم متشابه علشان يبقى النتيجة مضمونة وما فيهاش مسألة ايه الوهم ولا الإيحاء. فثبت فعلا ان الشوربة اللي فيها الطعام المسبب هي اللي عملت الأعراض. الكلام عن الهايبر اكتيفيتي في الاطفال والنشاط الزائد والحاجات دي برضو ربطوه بانواع معينه من الاكل، خاصه البونبون الملون واللبان الملون والحاجات اللي زي عرايس المولد الملونه والحاجات دي بتعمل. ايضا اخر محاوله كانت في الروماتويد، دي اللي بيعملوا عليها حاليا بحوث عن علاقة الروماتويد بطعام معين، والبحوث مستمرة لسه ما وصلوش فيها نتيجة محددة. طبعا البحوث دي بتشمل دراسة شاملة للمريض وتاريخه وتعمل صور أشعة وتعمل فايل كامل وملف كامل وبعدين بيبر قبل ما يقدر يحكم ويقول الطعام الفلاني ممكن عمل الست دي عمل كذا. ده دكتور برضو من الجماعة الكبار بتوع ال ده الدكتور راستوف اللي قلنا عليه اللي جوناثان بروستوف. جوناثان بروستوف هو ده اللي عمل نظرية الباثولوجيا اللي بتقول ان القولون فيه خلايا حساسية شبيهة بالماست سيلز اللي موجودة في خلايا الشعب واللي بتسبب الربو، وان اللي بيحصل ان لما الاكل اللي الاكل المعين اياه اللي بيسبب المرض يلتقي بالماست سيل اللي موجودة في القولون يقوم الخلية تطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتسبب جميع الاعراض الغريبة اللي بيلاحظوها. هنا برضو صاحبنا معتمد على الخلاصات وبيجرب بطريقة الخلاصات وبيقول السر ان هؤلاء المرضى بيتقال عليهم هايبوكوندرياك او بولي سيمتوماتيك، هي حكاية ان او بيشرح هنا حكاية القولون وفي القولون في الخلايا اللي هي قلنا عليها شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا لما بتلتقي بالطعام المتهم بتستثار وتطلق مواد في الدم، كيماويات سامة في الدم تمشي توصل للمخ تعمل صداع، توصل المفاصل تعمل روماتيزم، توصل للصدر تعمل ربو. فيجي لك العيان بيشتكي من 5-6 شكاوي في 5-6 أجهزة، يعني حاجة الدكتور بيبقى مستعجب فبيحوله ل 12 أخصائي، فتيجي النتائج سلبي سلبي سلبي سلبي سلبي، فيقولوا على العيان ده راجل حالة نفسية ويحولوه لمستشفى أمراض نفسية. وطبعا احنا عارفين ان الجماعة دول ببحوثهم يكادهم يكونوا اتهموا كل انواع المأكولات، فالانسان هياكل ايه؟ كل حاجة طلعوا لها برضو مرض ومرض كبير مش مرض صغير، فالانسان في الساعة دي هياكل ايه؟ فطلع طبعا جون مانسفيلد في انجلترا عمل اللعبة العجيبة دي في الكلينيك بتاعه، قال لك انا حداوي حكاية الحساسية دي، انا حداوي حكايه الحساسيه ازاي يداويها. يجيب الخلاصات اللي هي بتعمل المرض ويدي جرعه كبيره منها وطبعا هتعمل اعراض، فبعد كده يفضل يقلل الجرعه لغايه ما يوصل لجرعه صغيره جدا جدا. هذه الجرعه ما بتعملش اعراض رغم انها من الطعام المتهم. الجرعه دي هي اللي بيسميها نيوترالايزنج دوز نيوتراليزنج دوز او الجرعة المعادلة. هذه الجرعة المعادلة الدكتور مانسفيلد بيدعي انها هتبقى تأثيرها زي الفاكسين بالضبط وهتشفي الانسان من الحساسية اللي موجودة ضد هذا الطعام، فممكن بعد كده يأكل اللي يعجبه بكمية اللي تعجبه. قال لك $50 علشان اعمل الفحص واكتشف الطعام المسبب و$150 علشان اعمل الجرعة المعادلة، وبذلك يتم الشفاء وتخلص المريض من الحساسية الموجودة اللي عنده. طبعا دي الحكاية قلبت عليه الدنيا، هيخرب بيت الدكاترة ويقفل عيادتهم. فقال لك ده هو ده النصاب العالمي بقى، هو ده رئيس فرقة النصابين، ويستغل سذاجة المرضى وإنهم داخلين على الأطباء، والحكاية كلها إيحاء في إيحاء ووهم في وهم والشفاء وهمي والمرض كان وهمي. لكن طبعا أخيرا أحد المجلات المحترمة اعترفت بتأثير الجرعة المعادلة في شفاء مرض الربو. اللعبة زي ما قلنا طارت لأمريكا وبقت فيه دلوقتي عيادات ومراكز متعددة زي الويمبي والماكدونالد والكنتاكي، العيان يخش فيها يكشف ويعرف ايه الطعام اللي هو بيتعبه، وبعدين ياخد الجرعة المعادلة وبعدين يطلع زي الباشا ياكل بقى اللي يعجبه. شغلانة كبيرة وعركة، عركة كبيرة خالص، الحق فين مش عارفين. حكاية الجرعة المعادلة دي عملت حكاية. أنا طبعا يعني الربو ومرض مزمن بالفظاعة ده، وبعدين يخف بحكاية حقنة بسيطة زي دي وخلاص انتهى الموضوع. طبعا دي العالم هايج قوي على الكلام ده. في الواقع العركة شديدة جدا والخناقة على آخره ومش عارفين الحق فين. لكن ابتداء لابد من التسليم بأن فعلا في علاقة بين الطعام والصحة وبين الطعام والمرض. ويعني حتى ده حكاية قديمة قوي، المثل الروماني القديم اللي بيقول One man's meat is another man's poison، يعني باختصار حتة اللحمة اللي هتبسطك وتريحك بالنسبة لواحد تاني هتقتله. وده مثل قديم خالص من أيام العصر الروماني، فدي حقيقة مسلم به. فإذن في أساس للعركة دي. العركة دي الناس دول مش بيتكلموا من فراغ، لكن في بالفعل أساس. وبعدين في اتفاق على أن مكسبات اللون والطعم والرائحة اللي هي بتبقى في البونبون وفي اللبان وفي الشوكولاتة وفي الحلويات بتعمل في الأطفال تهيج عصبي وانحرافات سلوكية، أنواع من الصداع وأمراض يعني غامضة كثيرة. في اتفاق أيضا بأن الموز والفراولة والمأكولات كتيرة جدا يعني متهمة بأنها تعمل أعراض مرضية. مثلا اللبن والبيض. لكن هي الخلاف يعني هو الخط الفاصل بين الحقيقة وبين المبالغة. يعني أنا هقول تجربتي الشخصية في الحكاية دي. أنا كان ليا تجربة مع اللبن بالذات. يعني اللبن ده كلام ده من سنين يعني يعمل لي إسهال ومغص. لكن في مرة الحكاية وصلت لمرض مرض، يعني كنت في باريس وبعدين عجبتني العبوات الحلوة دي بتاع اللبن باستورايز والطعم الفريش ده، وكان في العشاء ورحت مقربع وانا كان طعمه جنن قوي. ليلتها مش بس يعني حصل الاسهال والمغص والغازات والاختمار، لكن كمان حمى وبقيت اخرف كمان يعني. لكن طبعا على الصبح كله راح. فالعلاقة دي خلتني اتجنب اللبن خالص. لكن اكتشفت مع الوقت ان السبب عندي هي خميرة معينة اللي بتهضم اللاكتوز اللي هي اسمها اللاكتيز. الخميرة دي عندي ديفيشنت يعني مش موجود، فده السبب ان اللبن بيجي ومفيش خمائر تهضمه فبيختمر وبعدين يسبب كل هذه الاعراض. وبعدين اكتشفت حاجة تانية غريبة قوي، ان الخميرة اللاكتيز دي او خميرة اللي بتهضم اللاكتوز دي بتبقى موجودة عندي الصبح لما اصحى الصبح، وبعدين تتكسر وتنتهي من الجسم تبقاش موجودة خالص. فلو شربت اللبن ده الصبح على الريق على الفطار اشرب كوباية وما يجراش اي حاجة. فدي تجربة مؤكدة تثبت ان في علاقة تمام، علاقة بين مرض مرض يعني اسهال ومغص وقرح في المصران والام وتخريف ومش عارف حمى كله بسبب علاقة اللبن بالذات. ولو ان هنا ما هياش ألرجي، ده هنا خمائر يعني هي نوع تاني. لكن التجربة التانية كانت بقى فعلا يعني تأكد كلامهم. يعني ده كان مرة ليا زميل طبيب جاب لي هدية كابوريا، جابها من مش عارف من ايه مرسى مطروح ولا ايه، كمية بقى وفريش بقى وطعمها يجنن. قاعد تاكل كابوريا في كابوريا في كابوريا في كابوريا، يعني كلت كميه مش معقوله. الصبح بقى ما قدرتش احط رجلي في الارض، الكعبين دول الام لا تطاق. طلعت تجري للدكتور هاني، دكتور هاني محمدي بتاعنا اخصائي العظام، فقلت له الحقني انا مش قادر اتحرك، وانا عاوز 10 عكاكيز عشان امشي. قال لي طب نعمل صوره اشعه. عملنا صوره اشعه، قال لي انت عندك شوكه في الكعبه اهي، في الكعبين. الله، طب يا دكتور هاني الشوكه دي من زمان يعني مش معقول هتطلع في 24 ساعه. قال لي ما هي من زمان، لكن يعني بتبقى بتيجي حاجه كمان بالاضافه للشوكه دي، تعمل التهاب في الفاشيه اللي حوله، يعني الفاشيه اللي هي الشغطه اللي حوالين الايه الشوكه، لان اغلب الناس عندهم الشوكه دي، لكن بتيجي في وقت من الاوقات بتبتدي يحصل التهاب في الفاشيه اللي حوالين الشوكه دي. بسبب بقى قال لي بسبب ترسيبات مواد معينه زي اليوريك اسيد والحاجات دي اللي هو حمض البوليك. فانا الحقيقه ما قلتلوش بقى حكايه الكابوريا، لان فعلا الكابوريا تعمل كميات من حمض البوليك، وطبعا هو طلب تحليل للدم عشان البوليك والحاجات دي. فانا طبعا عارف الحكايه، يعني قال لي ممكن اديك حقنه، وقلت له لا ولا حقنه ولا حاجه بقى، انا عارف ان عرفت الحكايه. فطبعا اللي حصل ان الكابوريا عملت كميه كبيره من حمض البوليك، ترسبت في المكان ده بالذات وعملت التهاب في الفاشيه اللي حوالين البتاع، فما قدرتش. خدت يمكن 15 يوم بس خفت خالص وانتهت. فيعني دي مثلا حادثه مؤكده، يعني في علاقه مباشره تماما بين اكله معينه ومرض معين، ومرض حاد، يعني قعدت عاجز فيها 15 يوم بتعكز. ايضا مساله الروائح عندي، مثلا ريحه الورنيش والبنزين والجاز يعملوا لي زكام ومناخيري رشح فورا، وكذلك البرفانات النفاذه الثقيله، الياسمين، القرنفل، يعملوا لي زكام على طول. ف يعني مسائل دي يعني لا شك فيها وفي اساس للناس دي. الناس دي مش بتتكلم من فراغ، يعني العلم ده اللي هو الكلينيكال ايكولوجي ده فعلا ممكن يبقى علم وانتيتي طبيه قائمه بذاته. لكن طبعا في مبالغات، يعني انا مش قادر ابلعها، يعني حكايه المالتيبل سكلروزيس كمرض اللي هو الام اس او بيسميه عندنا الدي اس، وده مرض بقى يعني مزمن ومأساوي وفظيع، بينتهي بالمريض للشلل ويلزم الكرسي وبعدين بيموت، بتبقى حاله يعني حالات مؤسية. يعني ان هذا المرض يكون سببه برتقانه ورغيف عيش، يعني مش يعني مثلا موزه يبطل موزه يخف، يعني مش داخل دماغ. المساله ايضا بتاعه الجرعه المعادله يعني 200 دولار وتاكل على كيفك، دي برضو شويه امريكاني. وبعدين مش عارف يعني طب الجرعه المعادله دي بتعمل ايه؟ طب احنا فهمنا دلوقتي ان الخلاصه معينه من الطعام الفلاني بتعمل اعراض، وان لو ادينا هذه الخلاصه تحت الجلد بيحصل اعراض، او تحت اللسان نفس الشيء بيحصل اعراض للمريض. لكن كون انه يبتدي يخفف الجرعه، يخفف لغايه ما يوصل للحد الادنى اللي ما بيعملش اعراض، فاذا ادى هذه الحقنه بقت زي الفاكسين واصبح الجسم متعود على الطعام ده، فخلاص ياكل على كيفه. الحته دي غريبه، فاكسين ازاي؟ طب ده الفاكسين ده بيشتغل عن طريق نشاط مناعي في الجسم، بيطلع انتي بوديز، يعني تتحسب وتتعرف يعني دي خلاص. انما حكايه الجرعه المعادله دي، واعجب حاجه ان مثلا المجله اللي تقول وتعترف وتاخد صف الناس دول وتقول ان فعلا امكن علاج حالات ربويه بالجرعه المعادله، دي طبعا مسائل خطيره. وانا ما اقدرش ابت في المواضيع ده، انا برايي ان انا ادعي هؤلاء الاطباء ونعمل لهم دعوه هنا في مصر ونقدم لهم المرضى بتوعنا، حالات الربو المزمنه والحالات دي، يحاولوا بقى يورونا بقى ازاي ممكن يكتشفوا الطعام المسبب ويدوهم الجرعه المعادله ويخففوهم. لان الحقيقه انا رايي ان الواحد ما يصحش يتعصب، الانسان ما يصحش يتعصب ابدا وياخد موقف مع او ضد بدون بينه. وصحيح الحاجات دي غريبة ومدهشة، لكن ياما في العالم المدهشات. الله، طب ما هو زمان كانوا بيقولوا الطاعون ده بسبب الشياطين، وبعدين لما الطب اكتشف ان الطاعون سببه برغوت، يعني برغوت يعمل طاعون، كانت حقيقة مدهشة يميها طبعا، يعني سبب الطاعون برغوت. لكن اهو ده اللي حصل بقى، البرغوت بينقل الباستريلا بيستس من الفار ويوصله للانسان، فالانسان يجي له طاعون. وكذلك مثلا ان الملاريا سببها بعوضة، يعني حاجات كتير. فياما حاجات بتقلب المقاييس في الطب وبتبقى في البداية غريبة. فما يصحش ان احنا طبعا نرفض الحاجات دي. وانا رأيي ان اتلقى كل شيء بقلب مفتوح واقول لهم والله تعالوا انتوا بتقولوا الكلام ده، عاوزين نشوف تجارب قدامنا، وخففونا المرضى دول اللي هم فعلا ولا مثلا مرض زي المالتيبل سكلروزيس، يعني تأكل الاعصاب الى اخر. طبعا انتوا لاحظتوا حاجة، انهم اتهموا جميع انواع المأكولات ما عدا العسل الابيض، حش قرب له. ودي ظاهرة غريبة، لان ودي طبعا بيفكرني بان الآية القرآنية ان فيه شفاء للناس، فلا الى يوم القيامة ما حدش حيقدر يتهم العسل الابيض باي حاجة ابدا. انا فاكر وكنت في جنوب السعودية بلد اسمها ابها، فهناك نوعين من العسل، نوع عسل ابيض برضو، لكن نوع منهم نوع ابيض خالص زي الشمع، ونوع اسود مع انه عسل ابيض برضو. هذا النوع الاسود ده غالي جدا لدرجة انه بيتباع زي الذهب بالضبط، على ميزان الذهب يدوك حتة العسل دي على ميزان الذهب. حاجة غريبة. وبعدين صفاته الشفائية رهيبة، واتضح ان النحلة بتعمل هذا العسل بانها تلف على الجبال وتعمل روشتة من زهور الجبال في هذا العسل، شافية لكثير من الامراض. وكذلك العسل برضو من الحبشة، في عسل حبشي ابيض برضو، بس مش لون ابيض، اسود برضو، وده قدرته الشفائية للاكزيمات والامراض الجلدية شيء رهيب ومجرب. فاصحابنا رغم انهم اتهموا جميع المأكولات، لكن ما حدش قرب للعسل الابيض، وحيظل العسل الابيض شافي الى يوم القيامة. وان كان العنوان بتاع الحلقة دي السم في العسل، لكن ده مجازا بس، انما العسل لا يتهم. وبعدين كمان ما قدروش يتهموا المية اللي ربنا جعل منها الحياة لكل الاحياء، وقال انزلنا من السماء ماء مباركة. فطبعا ده كلام ده له مدلول كبير، وإن شاء الله إحنا هندعي الأطباء العجب دول من أوروبا ونشوف هيعملوا لنا إيه في الأمراض الربو عندنا، وإزاي حكاية الجرعة المعادلة هتشفي مريض الربو بحقنة واحدة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.